فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما